يكون الإنسان غافلا ويمر عليه ولا يفهمه. لذلك أرجو أن تنتبهوا، فربما تكون الأسئلة التي تعرض هي التي في نفوسكم. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا السائل الأول يقول: هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الدليل؟ علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقربه شيطان. نعم ثبت، بسم الله الرحمن الرحيم، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن لبيد بن الأعصم اليهودي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم سحرا في مشط ومشاطة، يعني شعر ومشط، في جوف طلع الفحال النخل، ووضعه في بئر هناك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتأثر بشيء مما يتعلق بالوحي، غاية ما هنالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يخجل إليه أنه فعل الشيء أو ولم يفعله، فلم يتأثر بهذا السحر تأثرا يخل بجانب الرسالة أبدا. وحديث سحره عليه الصلاة والسلام مشهور في الصحيحين وغيرهما. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم من يقول بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ نعم. ما حكم من يقول بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وما هي أدلة ذلك؟ نعم. القائل بأن الله تعالى لا يرى يوم القيامة محروم من هذا النعيم العظيم، وهو رؤية الله عز وجل التي هي ألذ عند أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم من كل نعيم. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسلف الصالح. أما القرآن فاستمع، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأول بمعنى حسنة، ولهذا تكتب بالصاد، إلى ربها ناظرة من النظر، ولهذا كتبت بالضاء المشالة. هذا دليل. دليل آخر قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم، يعني الفجار، يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم يحجب هؤلاء عند السخط إلا ويراه الأبرار عند الرضا. الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، ولا أحد من الخلق أعلم بمعنى كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الرابع قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإن المزيد هنا كالزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الدليل الخامس قوله تعالى: على الأرائك ينظرون في الأبرار. والآية هذه في سورة المطففين، مع أنه قال في أول السورة في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيكون قوله على الأرائك ينظرون يشمل النظر لما أنعم الله به عليهم والنظر إلى وجه الله. الدليل السادس قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن قوله لا تدركه يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم، ولو كان لا يرى جل وعلا لقال لا تراه الأبصار، ولكنه قال لا تدركه أي أنها تراه ولكنها لا تدركه. الدليل السابع قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، فإن موسى لا يمكن أن يسأل الله ما لا يليق به، والقائلون بأن الله لا يرى يقولون إنه لا يليق بالله عز وجل أن يكون مرئيا، وموسى والله أعلم بالله منهم، ومع ذلك سأل ربه الرؤيا، لكن الله قال لن تراني يعني في الدنيا، لأن الأجسام لا تتحمل رؤية الله في الدنيا، بدليل أن الله قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله للجبل فانهد وصار دكا. أما السنة فإنها مشهورة مستفيضة، صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا مرية فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الأولى هي الفجر والثانية العصر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس عيانا ليس دونها سحاب، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة ومعروفة. وإني لو قلت للذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة، لو قلت هنا في هذا المكان ندعو الله جميعا أنه إن كان الله يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرم من يقول أن يحرم رؤيته من يقول إنه لا يرى في الآخرة، لا أظن أنهم يستطيعون ذلك، يعني يعلمون أن هذه كلمة عظيمة. يعني لو قلنا إيتوا ولندعو الله عز وجل أن من ينكر أن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه من رؤيته يوم في الآخرة، ما يستطيعون هذا، لأن الأدلة واضحة وإجماع السلف معلوم في هذا. لكني في هذا المقام أسأل الله تعالى أن يهديهم حتى يؤمنوا بما دل عليه الكتاب والسنة دلالة واضحة لا إشكال فيها، ولا ندعو الله تعالى بأن يحرمهم من رؤيته، بل نقول نسأل الله أن يهديهم حتى يؤمنوا بما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا السائل يقول إذن الكتاب والسنة وإجماع السلف، ما من السلف أحد يقول إن الله لا يرى في الآخرة. نعم. وهذا السائل يقول هل يجوز للحاج، ولذلك أدعو إخوان المسلمين أن يقولوا في دعائهم كما جاء في الحديث أسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فإن هذا من الأدعية الواردة، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولعل إخواني في هذا الموسم العظيم يسألون الله تعالى ذلك في المواقف العظيمة التي هي ستة مواقف في الحج، الأول على الصفا والثاني على المروة والثالث في عرفات والرابع في مزدلفة والخامس بعد رمي الجمرة الأولى والسادس بعد رمي الجمرة الوسطى، وذلك في أيام التشريق، ست وقفات. نعم. وهذا السائل يقول هل يجوز للحاج أن يتوكل عن أكثر من واحد في رمي الجمار؟ نعم يجوز أن يتوكل الحاج عن أكثر من واحد في رمي الجمار، لكن بشرط أن يكون الذي يتوكل عنهم لا يستطيعون الرمي إلا بمشقة شديدة. وهذا السائل يقول قمت بأخذ أو قص قليلا من الشعر من أعلى الرأس ومن اليمين واليسار، فهل علي إثم؟ الواجب في التقصير أن يكون شاملا لكل الرأس، لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه يكفي ولو شيئا يسيرا، فإذا كان هذا الذي قص رأسه مستندا إلى فتيا عالم فليس عليه شيء، وإن كان عن جهل فعليه أن يخلع ثيابه الآن ويلبس ثياب الإحرام ويقصر التقصير الواجب. نعم. وهذا السائل يقول: بما أن مكة المكرمة كلها حرم، فهل الصلوات في مساجد مكة كلها بمائة ألف أب الأجر مائة ألف هي فقط في مسجد الكعبة؟ نعم. اختلف العلماء رحمهم الله هل كل حرم مكة أي ما أدخل حدود الحرم هل تكون فيه المضاعفة أو هو خاص في هذا المسجد الذي فيه الكعبة، على قولين معروفين. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء إيش فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذا الأمر إلى الله ورسوله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وهذا نص واضح، ومسجد الكعبة هو هذا المسجد. هل يمكن أن يقول قائل إن المسجد الذي في العزيزية أو في العتيبية أو في أي مكان من مكة هل يمكن أن يقول هذا مسجد الكعبة؟ لا يمكن. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الخلق وأعلمهم بما يقول يقول إلا مسجد الكعبة فهذا قطع النزاع. والفضل ليس إلينا، نفعل ما نفضل ما نشاء ونحرم ما نشاء، هذا إلى الله ورسوله. لكن قد يورد علينا مورد ويقول: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حين نزل في الحديبية مضطربا في الحل، يعني جالسا في الحل، ولكنه عند الصلاة يدخل إلى حدود الحرم؟ قلنا بلى، هذا صحيح. لا، ونحن نقول إن الصلاة في الحرم أي داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن ليس الشأن في هذا، هذا ما في إشكال أن مساجد الحرم أفضل من مساجد الحل، لكن هل يحصل التفضيل أن تكون الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة؟ هذا محل الخلاف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة فهو فصل النزاع في هذه المسألة. نعم. وهذا السائل يقول: لكن هنا مسألة أيضا أنبه عليها، إذا علمنا أن فضل المكان هنا لا يساويه فضل أماكن المكان في المساجد الأخرى، لكن إذا صليت في المساجد الأخرى صليت بطمأنينة لا تؤذي ولا تتأذى، فهل نقول ائت للمسجد الحرام مع التأذي والأذية أو نقول صل هناك مع الطمأنينة والخشوع؟ الجواب الثاني: صل هناك مع الطمأنينة والخشوع، لأن المحافظة على العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة أو زمان العبادة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: لو دار الأمر بين بالنسبة للطائف لو دار الأمر بين أن يقرب من الكعبة ولكن لا يرمل لشدة الزحام، وبين أن يبعد عن الكعبة ويرمل، فبعده عن الكعبة مع الرمل أولى، لأن الرمل يتعلق بإيش؟ بالعبادة. نعم. وهذا السائل يقول: أتيت بعمرة في شوال وبقيت في مكة حتى الحج، فهل أقصر في الصلاة؟ أولا يجب يا أخوان أن نعلم أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر كما هي واجبة على المقيم، ومن كان في البلد فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويجيب المؤذن، المؤذن يقول حي على الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالمسافر يجب عليه أن يحضر إلى المساجد ويصلي مع المسلمين، وحينئذ لا جمع ولا قصر، لأن أهل البلد يتمون ولا يجمعون. وإذا صلى الإنسان خلف إمام يتم فإنه يجب عليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو في أثنائها، حتى وإن لم يدرك، ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يتم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما إذا فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة، يعني لو فاتته يعني غصب عليه فإنه يقصر، لأنه لا زال مسافرا. وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على تحديد الزمن الذي ينقطع به حكم السفر أبدا. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهل قال إلا أن تمكثوا كذا وكذا؟ ما قال. والرسول عليه الصلاة والسلام مكث أياما مختلفة، فمكث في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ومكث في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، ومكث في مكة عام حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة. أقول 10 أيام لأن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع، فقال أقام بها 10. كيف ذلك؟ لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وغادر مكة في اليوم 14 من الحجة. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم من طاف طواف الوداع قبل أن يرمي الجمرات في اليوم 12 خوفا من تأخره عن إقلاع الطائرة، حيث أنه سيرمي ويتوجه إلى المطار مباشرة؟ نقول له: ارمي وتوجه إلى الكعبة مباشرة، وطف طواف الوداع، وطواف الوداع قبل تمام النسك لا يجزئ ولا ينفع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بإيش؟ بالبيت، ما هو بالجمرات. فلا يجزئ طواف الوداع إلا بعد انتهاء النسك نهائيا. فإن طاف قبل أن يرمي فإنه كالذي لم يطف، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وأتيان العبادة الإتيان بالعبادة قبل وقتها لا تجزئ فيه. نعم. وهذا السائل يقول: أبي له علاقة ببعض النساء، فإذا نصحه أحد غضب عليه. نعم. وإلى أعد أبي له علاقة ببعض النساء، فإذا نصحه أحد غضب عليه، وأنا شاب ملتزم ولا أتحمل هذا المنظر، وأعلم أني لو كلمته سيؤدي ذلك إلى طردي من البيت وأنا وأولادي، فماذا أفعل وما هو الحل؟ أولا نصيحة لأبيه إن صح ما يقول السائل أن يتقي الله بنفسه، وأن يعلم أن النظر إلى النساء سهم مسموم من سهام إبليس، وأنه ربما يؤدي به الحال إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله، وحينئذ يقسو قلبه ويخشى عليه من أن تكون هذه الكبيرة بريدا إلى الكفر. ولهذا قال بعض العلماء: الصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر. فعلى أبيه أن يتقي الله، وأن يحمد الله على ما أنعم به عليه من الزوجة، وأن يستعفف ويستغني، فإن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل. نعم. وهذا السائل، أما بالنسبة للشاب الملتزم فإذا رأى أن من المصلحة أن يبقى في البيت وينصح أباه ويأتي له بالأشرطة والكتيبات النافعة فليبقى، وإذا لم ينفع فلا حرج عليه أن يبقى في البيت أيضا، لأن خروجه من البيت لا يوجب صلاح أبيه. وهذا السائل يقول: هل يجوز توكيل مؤسسة بذبح الهدي دون تواجدي أثناء الذبح؟ دون أي بالنسبة للهدي فيها الآن شركات معروفة تستقبل من الحجاج الدراهم وتشتري بها الهدي وتذبحه، لكن احذروا من التلبيس، لأن بعض الناس قد يطبع كروتا فيها الهدي والقيمة والاسم وما أشبه ذلك وهو كاذب، فانتبهوا لهذه المسألة لا تغتروا. والشركات المعروفة التي وكل إليها الأمر معروفة، ولكن من متى أمكن أن تشتري الهدي أنت وتذبحه وتوزعه بنفسك فهو أفضل وأكمل وأبرأ للذمة، لأنك لا تدري ماذا يكون على هذا على هذه الدراهم وماذا يكون على هذا الهدي. نعم. وهذا السائل يقول: نعرف أن الصلاة في الحرم تقابل 100,000، ما رأيكم في وقت النزول بمنى أن الشخص يرجع إلى المسجد الحرام يصلي ثم يرجع إلى منى؟ أولا يجب أن تعلموا أيها الأخوة أن الصلاة في مسجد الكعبة خير من 1,000 صلاة، ما هو 1,000 صلاة، خير من 1,000 صلاة. نعم. إيش؟ نعم، خير من 100,000 صلاة، كما في المدينة خير من 1,000 صلاة، وفرق بين التعبير هذا وهذا. أما قوله إنه يرجع من منى إلى مكة ليصلي بالبيت فهذا غلط، هذا من البدعة. هل هو أحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ أبدا، بل بقاؤه في منى أفضل من بقائه في مكة، لا في الليل ولا في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا حتى تمت أيام التشريق. فلا تغتر بما يفعله بعض الناس الآن. بعض الناس ما شاء الله، اسمع حجه كيف يكون لعب، إذا بقي على الفجر يوم فجر ليلة العيد 4 ساعات، ذهب ووقف في عرفة، أحرم ثم ذهب ووقف بعرفة وتعشى ساعة أو ساعة إلا ربع، ثم جاء المزدلفة وبقي فيها نصف ساعة أو شبهة، ثم راح من حين ينتصف الليل ورمى الجمرة وحلق رأسه ونزل إلى مكة وطاف ساعة ثم خرج إلى أهله. إذا كان آخر ليلة 11 جاء وبقي ساعة أو ساعتين ثم رجع إلى أهله يصفر معهم، ينام الصفرة معهم، ثم إذا زالت الشمس جاء ورمى الجمرات، أو يستفتي بعد ويقال له اجمع الجمرات في آخر يوم ويخليها في آخر يوم. ولهذا يقول بعض الناس، يسمي بعض الناس هذا الحج سبك سلس إيش إسك، عبر عنها، عبر عنها إسكر إك. على كل حال مختصر يعني ما أدري ها إك سبلس وهذا السائل يقول: قلتم بالأمس بالنسبة لصلاة الجنازة يسن رفع اليدين عند التكبيرات كلها. نعم. نرجو الدليل مع التوضيح. نعم. الدليل ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، وهذا موجود في صحيح البخاري، وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة، وبينا أيضا الحكمة من هذا. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن بعض الناس إذا أراد أن يقوم من التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس، من أين هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يقوم من التشهد الأول، والقيام لا يتحقق إلا أن انتصب الإنسان. لذلك أنا أرجو من إخواننا ولا سيما الشباب الملتزم، ولا سيما الشباب الذي وفقه الله لعلم الحديث، أن يتأنى في فهم النصوص، لأن المسألة خطيرة، يتأنى رفع اليدين يعني في قيام الشهادة الأول بعد أن ينتصب الإنسان، لأن حينئذ يصدق عليه أنه قائم وليس وهو جالس يرفع يديه وش حصل حتى يقوم وينتهي. المهم أن بعض الناس قد يفهم النصوص على خلاف المراد بها، ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يفهم من كون الصحابة رضي الله عنهم إذا أمروا بتسوية الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فتجد الواحد يفتح رجليه يفتحها بالحيل قوة ويلصق كعبه بكعب أخيه، وربما أكس رجله هكذا علشان الكعب يمس الكعب، نعم يتكلم. ثم إذا وجدتهم كأنهم أهرام، الأعلى ضيق والأسفل واسع، من قال هذا؟ الصحابة يفعلون ذلك كما قال ابن حجر وغيره من العلماء لتحقيق التسوية والمراصة فقط، بدون أن يفتح الإنسان رجليه ويخلي الكتف والكتف بعيد بعض عن بعض، هذا غلط، وهذا هو الذي نحذر منه بالنسبة لفهم النصوص. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم السترة للمصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإن كانت ما حكم السترة للمصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإن كانت سنة؟ نرجو الدليل على هذا وفي باقي المساجد. نعم، صلاة الإنسان إلى السترة سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه باب السترة في مكة، وذكر حديث ابن عباس وغيره في هذه المسألة. فمكة كغيرها في السترة، يعني يسن الإنسان أن يصلي إلى سترة، لكن إذا كان الإنسان يصلي في المطار ومر الناس من بين يديه فهذه ضرورة، الناس الطائفون لا بد أن يمروا، ولهذا ننهى إخواننا أن يصلوا خلف مقام إبراهيم إذا كان المطاف مزدحما، بل يتركونه للطائفين لأن الطائفين أحق به منهم، قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالطائف أحق بهذا المكان من المصلي، ولهذا لو مررت من بين يدي المصلي في المطاف فليس عليك إثم، بل هو الآثم أن يصلي في هذا المكان فيضيق على الطائفين. يصلي في أي مكان من المسجد، الأمر واسع والحمد لله. وهذا السائل سبقك بها عكاشة، ما في سؤال واحد. نعم. أتينا من بلادنا إلى مكة متمتعين وأدينا العمرة ثم تحللنا، وبعد 3 أيام سافرنا إلى المدينة المنورة، ومن المدينة إلى جدة وفيها إلى مكة بدون إعادة الإحرام، هل في ذلك حرج؟ ليس في هذا حرج، يعني هؤلاء قوم متمتعون أدوا العمرة ثم سافروا إلى المدينة على أن حط رحلهم في مكة ثم عادوا إلى مكة بدون إحرام ليحرموا من مكة يوم التروية، لا بأس بهذا، لأن هؤلاء أصبحوا كأهل مكة، كما أن المكي لو ذهب إلى المدينة في هذه الأيام وزار المسجد النبوي ثم عاد إلى مكة وهو يريد الحج هذا العام، نقول لا بأس أحرم من بيتك. نعم. وهذا السائل يقول: هل يجوز رمي جمرة العقبة للنساء والضعفة بالليل قبل الفجر، مع العلم أنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس؟ نعم نعم، يجوز لمن حل له الدفع من مزدلفة قبل الفجر أن يرمي الجمرة من حين أن يصل ولو قبل الفجر، بل هذا هو الأفضل أن يرميها قبل الفجر، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم برميها حتى انه رماها وهو على راحلته. واما الحديث الذي قال ثبت فنقول لم يثبت، بل هذا الحديث فيه انقطاع، والحديث المنقطع عند المحدثين يعتبر من قسم الضعيف، وهو ان الرسول لما بعث ابن عباس مع أغيلمة له من بني عبد المطلب قال لهم أبيني تصغير بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، لكنه حديث فيه انقطاع وهو مخالف للحكمة. ما الحكمة من أنه يرخص لهؤلاء أن يدفعوا إيش؟ أن يرموا قبل زحام الناس. فإذا قلنا ادفعوا وابقوا في منى حتى تطلع الشمس معناه حتى يأتي الناس ويزحمونهم، فتفوت الحكمة. نعم. وهذا السائل يقول صليت صلاة العشاء فزدت ركعة واحدة، بمعنى أني صليت خمس ركعات، فقال لي أحد الأخوة يجب عليك أن تصلي ركعتين للسهو بعد السلام لأنني زدت شيئا في صلاتي. ركعتين ولا ستين؟ ركعتين. الله أكبر. الجهل البسيط خير من الجهل المركب، وهذا جاهل جهلا مركبا. الآن إذا صلى ركعتين للسهو كم تكون الصلاة؟ سبع ركعات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجهل المركب مشكل، علة عليلة. والجهل المركب شر من الجهل البسيط. من هو الجهل المركب؟ هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. والجهل البسيط هو الذي لا يدري. فيه رجل يدعى بالحكيم اسمه تومة لكنه جاهل، يسمى حكيم ولكن مو حكيم، سفيه. قال بعض الشعراء على لسان حماره، حمار تومة، يركب الحمار على أنه رجل شيخ وعالم، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب. أفهمت الكلام؟ يعني حمار يقول لو أن الدهر منصف، وهذا على كل حال ما نوافق على كلمة الدهر، الدهر لا يدبر، لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. من هو الجاهل البسيط؟ الحمار، وصاحب جاهل مركب. نعم. ومن حكم هذا الحكيم أنه يقول للناس تصدقوا مجانا ببناتكم على الشباب بدون عقد وبدون مهر علشان تدخلوا الجنة. نعم. هذا جاهل مركب ولا بسيط؟ نعم، مركب فوق مركب. وعلى كل حال أنا أنصح إخواني أن لا يقولوا على الله ما لا يعلمون، لأن الفتوى بغير علم من كبائر الذنوب. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولنعود إلى المسألة، هذا الذي صلى العشاء خمسا ناسيا ماذا عليه؟ لا، عليه سجدين، يسجد للسهو سجدتين وليس يركع ركعتين. نعم، لو زاد ركعتين والله عاد اتوقف. ليش؟ لانه سال من ليس اهلا للفتوى. مجرد ما تشوف واحد عليه علامه الالتزام تساله قد يكون جاهلا. نعم. اخر سؤال. وهذا السائل يقول ما هو الحكم في مال قد اكتسبته من بيع أشرطة الفيديو المحرمة وقد أقرضته لبعض الأخوة قبل ترك العمل المحرم، فهل يجوز أخذ ذلك المال المقترض أم ماذا؟ جاء أمس بيع الأسر. على كل حال، كل من اكتسب مالا محرما بغير علم ثم من الله عليه بالعلم فليأخذ ما اكتسب وليدع ما لم يكتسب. قال الله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى غد إن شاء الله. أما بعد، فإننا الآن نستمع إلى الأسئلة الواردة من إخواننا لنجيب عليها في معونة الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: امرأة جاءتها الدورة قبل أن تطوف طواف الإفاضة والوداع، ولا يوجد وقت لأنها ستسافر، فما الحكم وما الأمل؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت المرأة في السعودية فإما أن تبقى هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف، وإما أن تسافر على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت عاد بها محرمها وطافت. أما إذا كانت في غير السعودية فإن سفرها صعب ورجوعها صعب، نفقات وتعب، ففي هذه الحال تضع على فرجها خرقة وتتعصب بها ثم تطوف للضرورة وتسافر مع قومها. أنا سمعت الكلام وأجبت على حسب ما سمعت. يقول أنها جاءت الدورة، أتدري ما الدورة أنت؟ أتدري ما هي؟ ما هي الدورة؟ إيش الكلام هذا؟ هذا سائل يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أولا ما هو التوسل؟ ما هو التوسل حتى ننظر؟ التوسل أن يتخذ الإنسان وسيلة لحصول مقصوده، أن يتخذ وسيلة لحصول مقصوده. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان بالإيمان به أو بمحبته أو طاعته فهذا حق، هذا حق ولا بأس به. ولهذا قال تعالى في وصف أولي الألباب: يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. نعم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. وأما إذا كان التوسل بدعائه فإن كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، ولهذا كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. تحدث يوما أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ودخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. فرفع يديه ودعا فأغاثهم الله. أما إذا كان التوسل بدعائه وهو ميت فهو إما بدعة وإما شرك أصغر أو أكبر. يعني مثلا لو حضرت إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، يا رسول الله ادعو الله أن يستر لزوجة صالحة، فهذا حرام، بدعة، وهو إما شرك أكبر أو أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، لا يملك أن يدعو الله تعالى بعد موته. إذا مات الإنسان انقطع عمله، وبدلا من أن تقول يا رسول الله ادعو الله أن يحصل لي كذا وكذا، بدلا من هذا قل يا ربي، قل يا رب. وكذلك إذا كان التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا غلط بدعة، لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فنحن نعلم أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أي جاه كان. عيسى وجيه، وموسى وجيه، ومحمد وجيه، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. لكن ما الفائدة لنا من وجاهته عند الله؟ فلا يحل للإنسان أن يقول أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. كذا رجل هذا يسأل عن قصة مكتوبة غير صحيحة، وهو أنه اضطجع في قبر من؟ فاطمة بنت أسد، وقال اللهم ارحمها بجاه نبيك. هذا كذب لا يصح، ولو رواه الطبراني وغيره غير صحيح. وأما ما ذكره الأخ، أسأل الله تعالى أن يصحح عقيدته، وأن ينتج له من هذه الورطة أن الله تعالى في كل مكان، مستدلا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهذا غلط عظيم. المعية لا تستلزم الاختلاط في المكان. القرآن بلسان عربي، والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا، وهو بعيد منه. وإن كنت سمعت كلامي أو من أوله، فهل تعتقد أنت الآن أن ربك إذا كنت في المرحاض كان في المرحاض؟ اسمع، هل تعتقد هذا؟ لازم. إذا قلت في كل مكان يكون فيه الإنسان لازم من هذا. لكن أنا أقول لك في هذا المكان وأمام كعبة الله أن تتوب من هذا وأن لا تموت عليه. مولانا سؤال هذا سائل يقول أنا رجل مريض وعجوز، هل يجوز لي تأخير؟ هذا سائل يقول أنا رجل مريض وعجوز، هل يجوز لي مريض إيش؟ وعجوز. أنا رجل مريض وعجوز، لم نعرف وصف العجوز إلا للنساء. الرجل الكبير إيش قال له؟ إيش قال له؟ شيخ، شيخ شايب لا بأس. أما عجوز هذه تقول أهالج امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تقول أهالج وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، ما قد هذا بعلي عجوزا. يا أخي هذه اللغة العجيبة، عند كثير من الناس، عند كثير من الناس يقول الرجل الكبير يسمونه عجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز لي تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع علما بأنني مقيم بمكة حتى يوم الثلاثاء القادم وذلك لمرضي؟ تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع جائز، لكن يجب أن يكون عند السفر. يعني لو طاف الإنسان طواف الإفاضة اليوم ونوابه طواف الوداع وبقي إلى يوم الأربعاء، يجب أن يعيد طواف الوداع. وهنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها. هنا مسألة يجب أن تنتبهوا لها. إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة إلى السفر وطاف عند السفر، فإما أن ينوي طواف الإفاضة وحده أو طواف الوداع وحده أو طواف الإفاضة والوداع. إن نوى طواف الوداع وحده بقي عليه طواف الإفاضة، وهذا خطأ. وإن نوى طواف الإفاضة وحده كفى عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعا حصل له جميعا. انتبه يا أخي الحاج، لا تؤخر طواف الإفاضة إلى السفر ثم تنوي أنه للوداع دون أن تنوي الإفاضة، فإن هذا يعني أنك انصرفت من مكة وأنت لم تطف طواف الإفاضة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: في يوم العيد وصلنا مكة من منى متأخرين وصلينا الظهر قصرا، في يوم العيد وصلنا مكة، وصلنا إلى مكة من منى متأخرين وصلينا الظهر ركعتين قصرا، هل هذا الفعل صحيح؟ صحيح. كل الحجاج الذين من غير أهل مكة يقصرون حتى يرجعوا إلى بلادهم. هذا سائل يقول: لماذا سميت جمرة العقبة والوسطى والصغرى؟ أما جمرة العقبة، أما جمرة العقبة فلأن هذا المكان الذي يرمى فيه كان عقبة، وتعرفون العقبة هي جبل، كانت هي على الجبل وحولها عقبة يمر الناس منها، فسميت جمرة العقبة أو جمرة ذات العقبة. وأما الأولى والوسطى فالتسمية ظاهرة، الأولى لأنها أول ما يرمى في أيام التشريق، والوسطى لأنها بين العقبة وبين الأولى. جزاكم الله خيرا. نجيب هذا سائل يقول: عند رمي الجمرات كنت أرمي أكثر من 7 حصيات احتياطا لما قد لا يقع في الحوض، فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. يعني لا ينبغي للإنسان أن يتنطع في الدين أو يتعمق في الدين ويرمي أكثر من 7 حصيات والأخشى أن حصاة لم تقع، إلا إذا كان الخشية الصحيحة، يعني رمى وشك هل وقعت في الحوض أو لا، فلا بأس أن يزيل الشك. أما مجرد الاحتياط فلا. وإني لأعجب من هذا السؤال ومن سؤال آخر سألنيه أحد الإخوة في منى، قال إنه إذا وصل إلى بلده ذبح ذبيحة أو ذبيحتين خوفا من أن يكون ارتكب محظورا في إحرامه. الله تعالى غلط، هذا تنطع في الدين. لذلك أقول للأخ أما رميك فهو مجزئ، ولكن لا تعود إلى هذا العمل. إذا رميت السبع وغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض هذا المطلوب. جزاكم الله خيرا. هذا أجيب عنه إن شاء الله الآن، انتظر. ها؟ طيب ولا راح ساعة، أنت على خير الآن. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول كنت نويت أن أبيت 3 ليال بمنى، ولكن بت 2 ليلة وخرجت قبل الغروب في اليوم الثاني، فهل علي شيء؟ لا بأس أن ينوي الإنسان التأخر ثم يبدو له فيتعجل، كما أنه لا بأس أن ينوي التعجل ثم يبدو له فيتأخر، إلا أنه إذا بدا له أن يتعجل فليخرج من منى قبل أن تغيب الشمس. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز التوكيل في الذبح؟ التوكيل في الذبح؟ نعم يجوز التوكيل في الذبح، لكن الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بيده، فإن وكل أحدا فليكن عنده عند الذبح حتى يتيقن أنه ذبح، لأنه ربما توكل شخصا يذبح لك وتعطيه الشاة وإذا انصرفت ذهب وباعه، وهذا قد وقع، ليس أمرا تقديريا بل قد وقع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول وقع ازدحام في جمرة العقبة الصغرى، وحاولت أن أصل أنا ووالدتي وزوجتي، ولكن غير لم أتمكن من ذلك بسبب الزحام، ورميت عنهم الصغرى وبقي عليهم الكبرى رموها بأنفسهم، الكبرى والوسطى رموها بأنفسهم، هل هناك شيء؟ أرجو أن لا يكون في هذا بأس، ولا سيما إذا كان في يوم النفر الأول يعني يوم 12، لأن هذا يجتمع الناس كثيرا من أجل أن يتعجلوا ويحصل ضيق شديد وربما يحصل ضرر أو موت، ففي هذا الحال يتوكل الإنسان عن النساء لأن لا يرهقهن، والله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول جل وعلا وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل أضحية العيد واجبة في حق الحاج؟ إيش؟ أضحية العيد. أضحية العيد يكفي عنها الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في حجته واكتفى بالهدي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول بعد الوقوف بعرفات إلى الغروب انتقلت إلى مزدلفة ولم نبت الليل كله إلى الصباح، بل غادرنا مزدلفة في 12، هل علينا هدي؟ أكثر العلماء يقولون إذا انتصف الليل ليلة مزدلفة فلا بأس بالانصراف منها، لكن الأفضل لمن ليس عليه مشقة أن يبقى حتى يصلي الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول نزلت إلى مكة يوم 10 فطفت طواف الإفاضة، ثم عدت إلى منى حيث والدتي مريضة ولم أؤدي السعي وأنا متمتع إلى يوم 12، حيث رميت الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر وذبحت يوم الثاني عشر صباحا، ثم سعيت الحج يوم الثاني عشر وبعد منتصف الليل، فهل يمكن التأخير السعي عن المطلوب؟ عن الطواف. عن الطواف نعم. نعم لا بأس، يعني لا بأس أن يتأخر السعي عن الطواف، فيطوف في أول النهار ويسعى في آخره، أو يطوف اليوم ويسعى بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاثة، لأن الموالاة بين الطواف والسعي ليست واجبة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم سعي الحاج على طواف الإفاضة؟ سعي الحج. نعم نعم يجوز، يجوز أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل يوم العيد فقال: سعيت قبل أن أطوف. قال: لا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل هناك صلاة عند مقام إبراهيم بعد طواف الوداع؟ لا أعلم في هذا سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف للوداع كان قد أذن الفجر، فصلى الفجر ثم قفل إلى المدينة. لكن عند الفقهاء رحمهم الله قاعدة أن كل طواف فبعده ركعتان، فإن صلى ركعتين فلا بأس، وإن لم يصلي فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في حلق اللحية أو تقصير منها، وما الدليل؟ حلق اللحية والتقصير منها، وما الدليل في هذا؟ حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. فبعض الناس يحلق اللحية والشارب. أتدرون لماذا؟ من يعرف السبب؟ بعض الناس يحلق اللحية والشارب. كم يتزين عند من؟ عند زوجته. زوجته إن كانت تحبه فحبها باق وله لحية كبيرة، وإن كانت لا تحبه فلو حلق كل شيء ما تريده. استمتع. على كل حال، حلق اللحية حرام لأي سبب كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، أمر بحف الشوارب، أمر بإرخاء اللحى وحف الشوارب، وأخبر أن إرخاء اللحى من الفطرة التي فطر الناس عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الشارب لا يحلق، الشارب يقص أو يحف. هذا سائل يقول: رجل حج متمتعا وضاعت أموالي. إيش؟ رجل، أنا رجل حججت متمتعا وضاعت أموالي، فصمت ثلاثة أيام التشريق بدل الهدي، ولما وجدت المال فهل علي الهدي أو أن أتم الصيام سبعة أيام إذا رجعت؟ رجل متمتع يجب عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الرجل صام ثلاثة أيام في الحج ثم جاءه المال، فأقول: إن شاء ذبح الهدي وإن شاء أتم الصيام. لكن إذا انتهى وقت الرمي وينتهي قصدي إذا انتهى وقت الهدي وينتهي بغروب الشمس اليوم لم يبقى عليه إلا الصيام، فنقول لهذا الأخ: صم سبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك ويكفي عن الهدي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل مسن ضعيف البصر قد رمى جمرة قد رمى جمرة العقبة، ثم أتى إلى مكة ووكل آخر في رمي الجمرات الباقية ولم يبت في منى، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه فلا بأس بالتوكيل، أما تلك المبيت فإن كان قادرا فعليه أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: حججت ومعي 3 أطفال وكنا متمتعين، فهل على الصغار هدي؟ وإذ كنت لا أملك نفقة الحج ولم تسمح لي بالهدي، فما علي؟ لا نفهم. حججت ومعي 3 أطفال وكنا متمتعين، فهل على الصغار هدي إذا لم أكن أستطيع يعني نفقة هذا الهدي؟ أولا يا أخواني، هذه مسألة أصبحت الآن مشكلة، وهي إحرام الصغار، فإن بعض الناس يجعلهم يحرمون مع هذه المشقة العظيمة عليهم وعلى آبائهم، وهذا خلاف الأولى. الأولى لمن معه صغار أن لا يحرموا، لأنهم إذا أحرموا تعبوا وأتعبوا أهلهم وشوشوا عليهم، والأمر ليس بواجب. الحمد لله، ما دام ليس بواجب لماذا أشق عليهم وعلى نفسي فأجعلهم يحرمون؟ دعهم لا يحرمون، لكن الرجل الآن فهمنا أنه جعلهم محرمين متمتعين أيضا، فيلزمه الهدي عنهم، فإن لم يجد فليصم عن كل واحد.